سبعة ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور لبلاد الله ما ذاقوا الحرور ليتني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يظلهم الله نكمل. وصاحب شخصيتنا المتميزة لليوم والتي نستمع عليها في بضع لقاءات مقبلة إن شاء الله هي شاب نشأ في طاعة الله أو شابة نشأت في طاعة الله، فاستحقوا أن يظلهم الله سبحانه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بداية نسأل أنفسنا، لماذا ورد في الحديث أنه شاب نشأ في طاعة الله؟ لماذا الشاب بالذات من استحق أن يكون في الظل؟ ببساطة لأن الشاب في هذه المرحلة من العمر تكون غرائزه مهتاجة ويتمتع بطاقات وقدرات هائلة، ولكنه صاحب شخصيتنا المباركة مع هذا لم يصغي لأهوائه وغرائزه المهتاجة، بل جاهد نفسه ونشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى ملتزما أوامره سائرا على صراطه، ووجه إمكاناته على اختلافها لما يرضي الله عز وجل، فاستحق أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد قيل إن الله ليباهي ملائكته بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. وهذا مصعب بن عمير، كانت الدنيا بين يديه والحياة مقبلة عليه، كان يرتدي أرقى وأجمل الثياب ويتعطر بأغلى العطور، ثم جاء الإسلام فأحبه وآمن به واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فخيرته أمه التي كانت على الكفر بين الإسلام وبين الغنى والترف الذي كان يعيش فيه، فانتصر على أهواء الشباب مع أن المال والجمال والقوة يفتح آفاق المعصية لكثير من الشباب، لكن ليس مصعب، فقد ترك حياة الترف والمعاصي واختار طاعة الله ووجه إمكاناته على اختلافها لما يرضي الحق تبارك وتعالى. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لأعظم مهمة في حينها أن يكون سفيره إلى المدينة المنورة، فألقي بين يدي مصعب مصير الإسلام في تلك المدينة التي ستكون دار الهجرة والتي ستقوم فيها أول دولة للإسلام. ثم بقوة إيمانه ولباقته أثر الشاب المبارك بسادات الأنصار حتى أسلم على يديه أسيد بن حضير الذي تنزلت الملائكة لتلاوته القرآن فيما بعد لما أسلم، وسعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، فراح مصعب يفقه أهل المدينة ويعدهم لتلك المسؤولية المقبلة عليهم، وقد حقق النجاح الذي توقعه له النبي عليه الصلاة والسلام. أحبتي، لم تكن هذه المرة الوحيدة من نوعها التي يوكل فيها النبي القائد صلى الله عليه وسلم بالمهام الصعبة للشباب، بل الأمثلة على ذلك كثيرة، منها قراره الأخير قبل موته صلى الله عليه وسلم، حيث أصدر قرارا بتولية ذلك الشاب الصغير أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان يبلغ آنذاك بالكاد 18 عاما، ولاه على قيادة الجيش الإسلامي الضخم المتجه إلى حرب أعتى جيوش الأرض في ذلك الزمان، جيش الإمبراطورية الرومانية العظمى. مع العلم يا شباب الأمة أن هذا الشاب لم يكن يتمتع بوضع اجتماعي مميز أو شكل وسيم أو لباس فخم أنيق، فليست العبرة في تلك الأمور التي يظن بعض الشباب أنها الأهم، بل لقد كان هذا الشاب شابا بسيطا جدا، وهو ابن لرجل بسيط كذلك، هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، لكنه كان مؤمنا صلبا ومسلما قويا ويمتلك عزيمة قاهرة، وقد استكمل في سنوات عمره المعدودة فنون الفروسية والقتال والقيادة والإدارة والفقه والعلم، بحيث أصبح قادرا على أداء هذه المهمة الخطيرة. وهذا ليثبت للشباب في كل الأمة أن المقومات الحقيقية لنجاح الشاب تكمن أساسا في دين الشاب وفي عقله وعلمه وكفاءته وتدريبه، ولا تكمن أبدا في عرق أو عنصر أو نسب أو مال أو جمال صورة. لكن هنا قد يسأل سائل: ألم يكن في المدينة المنورة من هو أفضل من أسامة بن زيد رضي الله عنهما بقيادة الجيش؟ بل كان هناك الكثير من القادة العسكريين أمثال أبي عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام وخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو وشرحبيل بن حسنة والمثنى بن حارثة وعمر بن العاص وغيرهم وغيرهم ممن هم عمالقة في كل شيء، عمالقة في الفروسية وفي التخطيط العسكري وفي الإيمان وفي السبق إلى الإسلام وفي الخبرة وفي الصحبة وفي المكانة. طيب ما دام الأمر كذلك، لماذا يعطي الرسول عليه الصلاة والسلام كالصحابي الشاب الفرصة ليرأس هذا الجيش الخطير؟ الحق أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يوضح لنا إمكانيات الشباب وطاقاتهم، ويلفت أنظارنا إلى أن تربية الشباب على القيادة والريادة والإدارة منذ صغر سنه يعطي الأمة أعمارا فوق عمرها ويرسخ أقدامها بين غيرها من الأمم. وقد قيل أن الجيش غاب حوالي شهرين وعادت بلا ضحايا، فقال عنه المسلمون يومئذ: ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة. فكانت نظرة النبي القائد صلى الله عليه وسلم وثقته بالشباب الناشئ في طاعة الله في محلها، وهذا الإصرار على تولية ذلك الشاب الرباني كان ليزرع صلى الله عليه وسلم المعنى في قلوبنا بوضوح، ذلك المعنى الذي خفي مع الأسف عن عقول كثير من الآباء والمربين والدعاة، وهو أن إمكانيات الشباب وطاقاتهم وقدراتهم هائلة. فاليوم كيف ينظر المجتمع إلى الشباب ويتعامل معهم؟ في الواقع قد تأثر المجتمع المسلم المعاصر بمفاهيم تربوية غربية بعيدة عنه، منها النظرة الخاطئة للشباب من سن 12 إلى سن 20، حيث رأوا أن الشباب في تلك الفترة يتصفون بالطيش والخفة والانحراف والتمرد، وأطلقوا عليها مفهوم أزمة المراهقة. وانتقلت هذه العدوى إلى المسلمين، كانت النظرة إلى الشباب بأنهم عنصر غير فعال بل مشاكس ومخرب في الأغلب. فانعكس أثر هذه النظرة على الشباب أنفسهم، مما جعلهم يضعون أنفسهم حيث ينظر الناس إليهم، فطال أمد الطفولة والطيش لديهم وتحزم دورهم وقدراتهم وطاقاتهم. ونحن إذ نقول ذلك لا نذكر أن الشاب في تلك المرحلة له طبيعة خاصة من أهواء وطاقات سائرة، لكن تلك الطبيعة ممكن تسخيرها إيجابيا. وأكبر دليل على ذلك تلك الشخصيات الشابة المتميزة التي كان لها دورا فعالا وإيجابيا بحق الأمة. لذلك يناشدكم الله أخواتنا وإخواننا المربين، أنشئوا شبابنا على المنهج الإسلامي، عظموا أمر الله تعالى في نفوسهم، رسخوا في قلوبهم محبته سبحانه والعمل لمرضاته واتباع هدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، قووا في أعماقهم الإحساس بالانتماء إلى دين الله، علموهم سير شباب السلف الصالح رحمهم الله، حببوا إليهم مجالس الخير وحذروهم من مجالس السوء وأصحاب السوء، اغرسوا في شبابنا الإحساس بقيمة الآخرة، ولا تنسوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا موضوع تربية هذا الجيل، التربية الإسلامية الصحيحة التي تؤهله لكي يكون شاب نشأ في طاعة الله، أمر يطول وله أصول وتفصيل. وما يهمنا في هذه اللقاءات هو أن نلفت الأنظار إلى ذلك الشباب الذي يستحق أن يظله سبحانه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نريد أن نوضح أهمية الشباب حقا، حتى أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوصيكم بالشباب خيرا، فإنهم أرق أفئدة، قلوبهم طيبة لين تتقبل الخير وتتنفعل به وتعمل له. أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة، لقد بعثني الله بالحنيفية السمحة الإسلام، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. خالفه الكبار في قريش أمثال أبو جهل، أبو لهب، عتبة، الوليد بن مغيرة وغيرهم ممن قاتلوه وحاربوه صلى الله عليه وسلم. أما من حالفوه وتحمسوا لدعوته الشريفة صلى الله عليه وسلم وحملوا الإسلام في قلوبهم وهمومه على أكتافهم، هم الشباب. الشباب هم أنصار الحبيب عليه الصلاة والسلام. فعندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من توجه برسالته؟ من هم السابقون السابقون؟ من هم الذين ائتمنهم على حمل الإسلام؟ من هم الذين خاطروا بأنفسهم فدى الإسلام؟ من هم الذين اعتمد عليهم في تغيير نظام الحياة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بل في تغيير نظام الحياة في الأرض بكاملها؟ من هم الذين سيواجهون جبابرة وطغاة مكة وطواغيت الجزيرة العربية، ثم سيدكون بعد ذلك حصون وقلاع فارس والروم، ويزلزلون عروش كسرى وقيصر؟ من هم الذين سينشرون العلم والإسلام؟ إنها تلك الأصل المؤمنة التي كان يجتمع أفرادها في دار الأرقم مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق رضي الله عنه، وعلى يديها تحقق النصر. كانوا شبابا، نذكر منهم عمر بن الخطاب 26 عاما، صهيب الرومي 19 عاما، زيد بن حارث 20 عاما، أبو عبيدة بن الجراح 25 عاما، الأرقم بن أبي الأرقم 14 عاما، بلال بن أبي رباح 30 عاما، سعد بن أبي وقاص 22 عاما، طلحة بن عبيد الله 15 عاما. كلهم كانوا شبابا، وتبعهم أيضا شباب المدينة المنورة. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، حرص شباب الصحابة وأهاليهم رضوان الله عليهم على خدمة دين الله ونصرته بكافة الأشكال. فهذا زيد بن ثابت وأهله أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الرجال من قبيلتهم، وهم جميعا يرجون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل زيد بن ثابت رضي الله عنه في عمل يخدم الإسلام والمسلمين. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، هذا ابننا زيد بن ثابت يحفظ 17 سورة من كتاب الله ويتلوها صحيحة كما أنزلت على قلبك، وهو فوق ذلك حاذق يزيد الكتاب والقراءة، وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك وأن يلزمك، فاسمع منه إن شئت. فاستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زيد الشاب الصغير، أعطى فرصة للشباب وقدر مهارته وقدرته على القراءة والكتاب والحفظ، ولم يستصغر سنه أو يقلل من شأنه، بل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا زيد، تعلم لي كتابة اليهود فإني لا آمنهم على ما أقول. تصوروا، لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب صغير بتعلم لغة أجنبية هامة في ذلك الوقت هي اللغة العبرية، وذلك لأغراض سياسية هامة قد تؤثر تماما على سير العلاقات الدبلوماسية والحربية بين أمة الإسلام واليهود. فأتب الشاب المخلص على دراستها فأتقنها في وقت يسير جدا، هذا مع كون زيد بن ثابت رضي الله عنه في 13 من عمره. هل رأيتم يا أمة الإسلام إمكانيات الشباب؟ وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة المنورة قال بأن الناقة مأمورة بأن تبرك في المكان الذي ينبغي أن يبنى فيه المسجد، فبركت ناقته في مربد للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين، فساومهما بالمربد ليشتريه منهما ليتخذه مسجدا، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقبلهما منهما هبة، حتى بتاعه اشتراه منهما. بالله عليكم، لاحظوا موقف الشباب المسلم الناس على طاعة الله، على طول لا يتأخرون عن تقدمة ما استطاعوا في سبيل الله، كل يرخص لله، مع أنهما كانا يتيمين. ما نملك لك يا رسول الله سيد الإسلام. وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، حين هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأبيها الصديق رضي الله عنه، تحكي لنا ما كان. تقول: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبي، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم، وانطلق بها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه، يقصد ابن أبي بكر، قد فزعكم بماله مع نفسه. تقول أسماء: قلت: كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. تقول: فأخذت أحجارا فوضعتها في قوة البيت، كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيد جدي وقلت يا أبت ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليها فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. تقول أسماء ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. فتاة شابة في مقتبل العمر، صابرة محتسبة، لا يهمها كم ينفق أبوها في سبيل الله ونصرة دينه، بل حتى لو لم يترك لهم شيئا. وليس العكس، هي الفتاة المتطلبة التي لا تشبع من المكياجات والملابس وغيرها من متطلبات بعض البنات. لقد كان بإمكانها أن تطلب من أبيها أن يترك لهم شيئا من النفقة، لكنها لم تفعل، لأنها تدرك أن القضية قضية الإسلام، والأمة أكبر من أن تشغل والدها بهذه المطالب. وحين نورد أحبتي هذا النموذج وأمثال الجيل اليوم، فإن ذلك ليس دعوة لهم ليضعوا أنفسهم ضمن قائمة الجائعين والمعوزين، ولا ليحكموا على أنفسهم بالفقر وعيشة البؤساء، لكنها دعوة لأن نراجع أنفسنا ونسأل عن قيمة الدين لدينا وعن منزلته في نفوسنا، وما مدى استعدادنا للتضحية في سبيل الله. وهذان الشابان من شباب الأنصار في السن ذاتها، رافع بن خديج وسمرة، أذن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد لرافع بالمشاركة في المعركة، كان راميا، ورد سمرة لصغر سنه البادي عليه. فحزن سمرة وقال بحماسة الشباب الفتي يا رسول الله لقد أجزت هذا ورددتني، ولو صارعته أصرعته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سدونك فصارع؟ فصرعت سمرة، فسمح له عليه الصلاة والسلام بالمشاركة. لاحظ سمرة لم يفرح عندما استبعده النبي عليه الصلاة والسلام عن القتال مغتنما الفرصة، الحمد لله جاءت منهم وما جاءت مني، كبعض الشباب اليوم ممن يفرحون بالتملص من أي مسؤولية. أن تطلع سمرة وتطاول بهمة ودخل في منافسة مع صاحبه على طاعة الله، فهذا هو المجد يا شباب الأمة، هذا هو التنافس الحقيقي، التنافس الطاعات. وقد قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واليوم يحزن المرء عندما يشاهد الكثير من شبابنا لا يتنافسون إلا في مجالات التشجيع لفريق كروي والتعصب لأحد الأندية أو للعبة رياضية. وليت التنافس يكون شريفا، بل يصل كثيرا إلى التصارع والتشاحن والبغضاء والتراشق بالألفاظ، ثم ربما إلى الضرب. بل ينظر الشباب لهذه الأمثلة الرائعة لمن سبقهم من شباب الأمة ويتأسى بهم، ويعلم أن أحلام وأهداف الشباب يجب أن تكون على مثل هذا المستوى الراقي في التفكير. أما أن يكون الشغل الشاغل للكثير من الشباب الصغير المسلم هو الطعام والشراب والألعاب والملذات والشهوات والفيديو كليبات والجوالات أو المكياجات والموضات، هذه الأهداف ضئيلة جدا بالنسبة للمسؤوليات الضخامة التي نتوقعها من شبابنا. ولا يخفى عنكم أن كثير منها قد يكون مما ينحرف بهم عن طريق الطاعة. وعلى جانب آخر، لا نريد أن يكون أقصى أحلام وأهداف شبابنا موبايل آخر موديل والسيارة على آخر طرز ووظيفة راقية مبلغ محترم زوجة وبيت وأولاد، فهذا غير مقبول. صحيح أن هذه الأهداف الأخيرة ليست بالأهداف الحرام أو التافهة، ولكن الحاصل أن شبابنا تاه في دوامتها فضاعت الأهداف الكبرى. الأصل أن تكون هذه أهداف أولية يسعى إلى تحصيلها الإنسان ويتقوى بها ليحقق الأهداف الكبرى التي ترجوها منه أمته. لكن تبقى المشكلة أن غالبية شبابنا لا يدرك ولا يدري أهمية الدور المطلوب منه بحق الأمة. أما أعداء الإسلام فقد أدركوا قيمتكم يا شباب وخطر شأنكم في الأمة، لذلك سعوا لإضلالهم وفتنتهم وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، بدءا بتشكيكهم بدين الله عز وجل، ومرورا بوسائل سعوا فيها إلى إثارة غرائزهم وصرف اهتماماتهم في أمور تافهة. فلا ننسى خطورة دور الإعلام، فإذا كانت التربية هي أحد جناحين هامين لتغيير فكر الإنسان وتشكيك شخصيته، فالإعلام هو الجناح الآخر. أخواتي إخواني، التتار تحتل في زمن من الأزمان بلادنا 100 سنة ونحن نكرههم، فلم يكن لهم أي تأثير على أحوال الأمة الإسلامية، ولم ينجرف في طريقهم أحد. أما في القرن الحالي فقد احتلتنا الفضائيات، فأحبها كثيرون وانبهر بها شبابنا، وكان لها أكبر تأثير سلبي على أمتنا. فكم من الكوادر الضخمة والأموال الهائلة تنفق لا لشيء، وإنما لتأييد الشهوة وإثارة الفتنة وإفشاء الرذيلة وتشويه العقيدة. وهنا اسمحوا لي أن أوجه سؤالا لأصحاب أغلب فضائياتنا في هذا الزمان، إلا ما رحم ربي، هل تعلمون أنكم بما تقدمون في فضائياتكم حرمتم جيلا بأكمله، إلا ما رحم ربي، من أن يصدق بحقه شاب نشأ في طاعة الله؟ بل ماذا عن الصورة التي ترسمها كثير من فضائياتنا العربية عن الملتزم والملتزمة من خلال المسلسلات والأفلام السينمائية التي تعرضها على شاشتها؟ نجد تشويها بصورة المحجبة الملتزمة عبر إظهارها محاطة ومثقلة بعقد اجتماعية وعائلية. وكذلك الأمر فالشاب الملتح الملتزم في المسلسلات العربية أو نسبة كبيرة منها هو إما لاص ماكر أو دجال ساحر أو إرهابي متطرف أو معزول اجتماعيا ومتخلف فكريا. بل ماذا عن المشاريع الغنائية التي انشغل فيها كثير من الشباب ما بين مشاركين ومتابعين ومصوتين؟ بالله عليكم، هل هذه حقا إنجازات؟ وماذا حققت لأمتنا؟ أحبتي في الله، على الشباب الصادق أن يعتصم بالله عز وجل وبكتابه ويهجر هذه الوسائل المفسدة، بل ويقاومها. وكل الأمل أن يرجع كثيرون من أصحاب الفضائيات إلى ربهم ويسخر ما أنعم عليهم به سبحانه لطاعته ونصرة دينه. فكم يكون رائعا لو ساهمتم في صناعة شاب نشأ في طاعة الله. أحبتي، لماذا برأيكم عزت الأمة وبلغ امتداد نفوذها من فرنسا غربا إلى الصين شرقا، عندما لم تكن تملك في حينها أكثر من نصف ثروات العالم، وعندما لم يكن في أراضيها بترول، ولم تعرف تقنيات الاتصال، ولا تقوم بصفقات أسلحة متطورة، وليس لديها مئات الفضائيات، وليس فيها جامعة للدول العربية ولا منظمة للمؤتمر الإسلامي؟ لم يكن فيها أي من هذا، ومع هذا حققت نصرا عظيما. الجواب ببساطة أنه كان لديهم الشباب الناشئ في طاعة الله. ونحن كذلك لابد أن يكون لدينا الشباب الناشئ في طاعة الله، إنه مشروع الأمة الأكبر. فيا شباب، نحن ندعوكم لتكونوا ذلك الشاب، ندعوكم لتتميزوا عن كل شاب في هذا العالم يوم القيامة وتكونوا في الظل. ندعوكم لتتميزوا عن شباب اتبعوا شهواتهم وسقطوا في المعاصي، أهملوا دينهم وتعلقوا بدنياهم. وإياك أن تظن أن معنى كونك في طاعة الله يعني أنك ستطلق الدنيا وستعتزلها، بل هذا يخالف ما أراده الله منك. بل أنت من عمار الدنيا، أنت من ستبني هذه الحياة، أنت وكل الشباب والشابات أنتم الأمل. في اللقاء المقبل إن شاء الله سنتكلم عن أعمال ونشاطات من استحق أن يظله سبحانه في ظله يوم لا ظله، شاب نشأ في طاعة الله. اللهم اجعل كل شبابنا ذلك الشاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعت ليسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور. في بلاد الله ما ذاقوا الحرور، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضاه، إنه رب كريم في عطاه. فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، وادع إن الله يهدي من دعاه.